بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة العاشرة من عجائب الصدقات، وهي أن الصدقة تعادل أجر المجاهد في سبيل الله وأجر القائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. متفق عليه. والأرملة هي المرأة التي لا عائل لها، ومنها من مات زوجها وليس لها أحد يقوم بشؤونها، فهي مسكينة بحاجة إلى رعاية، وهي ضعيفة تحتاج إلى من يقوم على شؤونها ومصالحها ومن ينفق عليها. فالساعي على الأرملة والمسكين هو من يقوم بشؤونها، يذهب يراجع عنها في معاملاتها، يكلم لها بعض من يحسن إليها فيعطيها شيئا من نفقة ونحو ذلك. فهذا يصدق عليه أنه ساع على الأرملة واليتيم، ولا يشترط أن يكون هو صاحب المال فينفق من ماله، فإذا صرف من ماله فهذا لا شك أنه أكمل. ولكن يصدق على هذا أنه ساع وإن كان بمال غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين، أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. متفق عليه. الساعي على الأرملة والمسكين. الأرملة هي المرأة التي لا عائل لها، أرملة مات زوجها، ليس لها أحد يقوم بشؤونها، فهي منكسرة بحاجة إلى رعاية، هي ضعيفة تحتاج إلى من يقوم على شؤونها ومصالحها ومن ينفق عليها. فالساعي على الأرملة والمسكين ولو كان ذلك من غير ماله، بمعنى أنه يقوم بشؤونها، يذهب يراجع عنها في معاملاتها، يذهب يتابع لها مصالحها، يكلم لها بعض من يحسن إليها فيعطيها شيئا من نفقة ونحو ذلك، فهذا يصدق عليه أنه ساعي على الأرملة واليتيم. يعني لا يشترط أن يكون ذلك أن يكون صاحب مال فينفق من ماله، إذا أنفق من ماله فهذا لا شك أنه أكمل، ولكن يصدق على هذا أنه ساع وإن كان بمال غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يدخل في السهم الواحد الجنة ثلاثة، ففضل الله تبارك وتعالى واسع، فهذا لا يختص بالأغنياء وأهل اليسار. وقال: كالمجاهد في سبيل الله، وهذه مرتبة عالية جدا. قال: وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر، ما يستريح ولا ينقطع ولا يتوقف، يصلي الليل. والصائم الذي لا يفطر، من يستطيع هذا؟ الناس في صيام الست من شوال يسألون كثيرا، بالذات النساء: هل يمكن أن تجعل القضاء مع صيام الست صياما واحدا؟ فهذه الست عندهم، عند كثير من الناس، تعتبر من التكاليف الصعبة الثقيلة الشاقة. عمل بسيط، الساعي على الأرملة والمسكين، أيضا إنسان ضعيف مسكين ما عنده شيء، فيذهب هذا ويقضي له مصالحه، يأتي له بحاجاته، يأخذ أولاده يذهب بهم، يوصلهم إلى المدرسة أو يوصلهم إلى المستشفى، أو يرتب له موعدا مع طبيب، أو يأتي له بمن يصلح ما فسد في داره، أو يسكنه في مكان ولو دفع الأجار إنسان آخر، لكن هذا هو المتولي لمصالحه، هذا هو الذي يرعاه ويهتم به، كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. فهذا يدل أيها الأحبة على أن الإنسان يمكن أن يبلغ بأعمال قليلة. ومن هذه الأحاديث كالحديث السابق أيضا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو كهاتين في الجنة. أخذ من ذلك العلماء أن جنس الأعمال المتعدية أفضل من جنس الأعمال القاصرة، وهذا معنى صحيح، يعني ما بعد الفرائض يعني ما يترك الإنسان صلاة الفريضة ويقول والله أنا جالس أصلح حاجة في بيت اليتيم أو المسكين، لا، ما تترك الفرائض، لكن ما زاد على الفرائض فجنس الأعمال المتعدية أفضل من جنس الأعمال القاصرة. المتعدية يعني لنفعها يتعدى إلى الناس، والقاصرة لنفسه. يعني الإنسان أيهما أفضل، يجلس في المسجد يقرأ من المصحف أو يذهب مع أخيه في حاجة يوصلها بالسيارة أو يراجع معه مصلحة من المصالح له، أو يذهب به إلى المستشفى، أو يبحث له عن بيت يسكن فيه، أو يدل على مكان لا يعرفه، جاء إنسان ما يعرف البلد فأخذه وذهب معه يسأل عن المكان الذي يريد أو عن قرابته أو نحو هذا، هذا أفضل من بقائه في المسجد يقرأ القرآن أو من صلاته النافلة. قد يسهر الإنسان وقد يبذل عملا كثيرا في النهار في مصالح الفقراء، فإذا جاء الليل لا يستطيع أن يقوم ويقول أيهما أفضل لي، قيام الليل ولا صيام النهار ولا القيام على هؤلاء، نقول القيام على هؤلاء أفضل، لأنه نفع متعدي، والنفع المتعدي أفضل من النفع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أسعى في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي شهرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام شهر كامل. فيحتاج الإنسان إلى فقه وموازنات في الأعمال الصالحة، لأن الإنسان العمر قصير، وهذا العمر يستغرق، أحيانا يستغرق في المعاصي، أحيانا يستغرق في النوم، أحيانا يستغرق في الغفلة، أحيانا يستغرق في أعمال مفضولة. كون الإنسان جالس على مصحفه هذا عمل طيب، لكن فيه أعمال أفضل من هذا، ولا يترك حظه من القرآن. أيضا بعض الناس يرى أن هذا تضيع للوقت، وربما يحزن يقول ضاع وقتي وأنا ذاهب مع فلان ما عنده سيارة، وقال تعال معي نبغى ندور ندور بيت للأجر، وضيعت العصر والمغرب والعشاء ولم أستفد. لا، أنت استفدت من الوقت استفادة عظيمة جدا، هذا خير لك من الاعتكاف شهرا كاملا في المسجد. لكن نحن في كثير أحيان ما عندنا فقه في التعامل مع الأعمال على قصر الأعمار، فيحتاج العبد إلى هذا اللون من النظر، من أجل أن هذا العمر يستثمر في أجل الأشياء وفي أفضلها التي تبلغه أعلى المنازل. الآن التجارات، الإنسان إذا أراد أن يدخل في تجارة أسهم، وإن كان الناس الآن لا يحبون ذكر الأسهم، لكن من باب تقريب المعنى يبحث عن الأشياء اللي هي أكثر ربحا. ما هي التجارات؟ ما هي الأعمال التي أرباحها عالية؟ ما يأتي ويساهم في شركة الأرباح فيها بأربعة أشهر خمسة أشهر ريال، وإنما يبحث عن الأعمال التي ترتفع فيها نسبة الربح. هكذا الأعمال الصالحة، الإنسان في تجارة مع الله، إذا أراد يبني مسجد يبحث عن المكان المكتظ، المكان اللي يجد فيه ناس يصلون كثير، بحيث أنه كل ما دخل واحد هذه الخطى مكتوبة تسجل في رصيد ذلك الإنسان الذي بناه، غير الذي يبني مسجد في صحراء. هو كلهم يحصل من بنى لله مسجدا ولو كما فحص قضاء، لكن كم من الأجور التي تنتج بسبب كثرة المصلين الذاكرين التالين. وقل مثل هذا في أعمالنا التي نقضيها في اليوم والليلة. فلو أن الإنسان وضع لنفسه شيئا في هذه الحياة لآخرته، يكفى الأرملة، يكفى اليتيم، يسعى على فقير، دور لك فقير، تجارة مع الله عز وجل، إنسان ضعيف وقل أنا أريد أن أصل به إلى الله عز وجل، إلى الدرجات العلى، يا فلان هذا رقمي، تتفقده، تتصل عليه، ماذا تحتاج، ماذا ينقصك، ما عندك سيارة، أنا أوصلك، اتصل متى ما أردت، هذا السائق موجود، أي حاجة تريدها ترك أنت المحسن إلينا. بعض الناس يقول أنا لست بصدد هؤلاء ولست مسؤولا عن ولدي آدم، نقول لا، أنت تعمل لنفسك، هذا الفقير، هذا المسكين، هذه الأرملة هي مجال المساهمة والتجارة ذات الأرباح العالية اللي توصلك عند الله عز وجل، فتقدم لآخرتك. نحن كثير من الأحيان ننظر للعمل على أنه خدمة للآخرين فقط، فنستثقله أحيانا، نقول إحنا ماذا استفدنا، ضاعت علينا الأوقات، ما ضاعت الأوقات، الأوقات بماذا تبذل؟ تبذل بمثل هذا. لكن سوء النظر، قلة الفقه يجعل الإنسان يضيع كثيرا من الفرص، وتجد الإنسان يموت وما عمره كفى اليتيم، ما عمره كفى الأرملة، لا يقضي حاجة لأحد، كل شيء بمقابل، والله المستعان، نفسي نفسي. وهذا الحديث أيضا يدل على قضية التكافل التي عني بها الإسلام، فالأرملة ما تضيع، المسكين ما يضيع، يجدون من يتسابق على مصالحهم. وكلما كانت نزعة المجتمع مادية كلما كان هذا أدعى لضياع هؤلاء الضعفاء والابتزاز. اللي ما عنده مال يبتز، المرأة تبتز بعرضها، كما هو موجود في كثير من البلدان الذين لا يعرفون الله عز وجل، ما عندها مال تقوم بمصالحها وتدفع، تبتز بالعرض، ينتهك عرضها ويستغل ضعفها وحاجتها ويستمتع بها من أجل أن يقضى لها